الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكيف يكون يحسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته قد هان حقه وأمره عليه فاضاع، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ينهى. قد يستغرب بعض الناس أن يقول ابن القيم مثل هذا الكلام، أن هناك من يقول أن من يثبت الصفات ضلال، إثباته ضلال وكفر، لأنه في ذهنه ووهمه أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه، والتشبيه والتمثيل منفي، ليس كمثله شيء. نعم، فإذا أثبت ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه وصدق، حسب وهم، لا أقول ظن، حسب وهم من قال هذا الكلام. ولا شك أن هذا من استدراج الشيطان وتلبيسه. والذي لا يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات كيف يعرف ربه إذا جاء يوم القيامة للصفة التي يعرفه بها المسلمون؟ كيف يعرفه ما يثبت ما أثبته الله؟ ما يمكن أن يعرف إلا من أثبت، وهذا مزلق خطير. يقولون ينمون المثبتة بالمجسمة والمشبهة والحشوية، ويرمونهم بأبشع الأوصاف والتجسيم، البدع المغلظة التي يكفر بها بعض الطوائف. لكن إذا كان مجرد إثبات ما أثبته الله لنفسه متجسيم، هذا المشكلة. لا شك أن من يقول مثل هذا ما حجوبا عن الله جل وعلا. أيضا عدم التوازن في النظر إلى النصوص تجعل الإنسان يحيد عن الصواب، فإذا نظر بعين واحدة إلى نصوص الوعد هذا في الغالب يحسن الظن بربه ويفرد في جنب الله، فيترك الأوامر ويرتكب المحظورات. الجمعة إلى الجمعة كفارة، كفارة لما بينهم وزيادة ثلاثية. إذا نظر إلى هذا النص بمفرده، العمرة إلى العمرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه، يقول حين سئل حين نبي نحج، أو عمرة إلى عمرة بكل شهر تمسح ذنوب الارتكاب. وهذا مغتر بمثل هذه النصوص وغافل عما جاء في نصوص الوعيد، بل بما جاء في بعض هذه النصوص من قيود في مثل قوله ما اجتنبت الكبائر ما لم تغفر كبيرة. وكثير من الناس يغتر بسعة رحمة الله التي وسعت كل شيء، لكن يغفل عن مثل قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا شك أن الله جل وعلا غفور رحيم، لكن بالمقابل عذابه أليم. فعلى الإنسان أن يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات، وأن يكون خائفا وجلا أن لا تقبل منه هذه الأعمال، لأنه قد يرتكب مانع من قبول هذه الأعمال وهو لا يشعر. عليه أن يكون خائفا وجلا، وهذه حال السلف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لا بد من هذا. نعم. وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم؟ نعم. إيه؟ الجزم. أولا مسلم ما في شيء، مسلم 14 حديث كلها موصولة في الصحيح نفسه، بقي واحد موصول في البخاري. إذن معلقات مسلم تحتاج إلى بحث؟ تحتاج؟ ها؟ ما تحتاجها. إذن عندنا معلقات البخاري، معلقات البخاري 1340 أو 41 كلها موصولة في البخاري نفسه إلا 159 أو 160. هل 160 يتحتاج إلى بحث؟ منها ما جاء بصيغة الجزم، منها ما جاء بصيغة التمريض، وجودها في مثل هذا الكتاب يشعر بأن لها أصلا. لكن يبقى أن كل حديث ينظر إليه على حدة، والعلماء تكلموا فيها وألفوا فيها المؤلفات، وبسطها يطول، بسطها يطول. نعم. منها ما هو صحيح على شرط البخاري نفسه، ومنها ما صحيح على شرط مسلم بل مخرج في صحيح مسلم، ومنها ما هو صحيح عند غيره، ومنها المهم أنها كثيرة الكلام فيها طول. لا المعلقات في غير الصحيحين ما لم توجد موصولة. نعم. وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظنه بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به يحسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ نعم، لو كان هذا سائغا لتعطلت الحكمة من خلق الجنة والنار، وأيضا لزالت العلة من حد الحدود، تشريع الحدود. إذا كان الزاني يزني ويحسن الظن بربه، إذا لماذا يشرع جلد الزاني؟ لماذا يشرع رجمه إن كان محسنا؟ لماذا يجلد الشارب؟ لماذا يقطع السارق؟ لا شك أن مثل هذا غرور من الشيطان وخداع من النفس وتلبيس من إبليس، الذي يجعل في ذهنه ويقرب إليه نصوص الوعد بحيث يغفل عن نصوص الوعيد، فإذا نظر إلى النصوص بعين واحدة لا شك أنه يصل إلى هذه المرحلة. وبالمقابل من نظر إليها بالعين الأخرى صارت عنايته بنصوص الوعيد معرضا متنكبا عن نصوص الوعد، لا شك أنه قد يبتلى بالتشدد والتطرف والغلو. نعم، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والنصوص علاج، علاج لمرض هذا ومرض هذا، فمرض هذا يعالج بنصوص الطرف الآخر، ومرض هذا يعالج بنصوص الطرف الثاني. الله المستعان. وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله، وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت رضي الله عنها: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد شغلني وجعك. فقالت: فدعا بها فوضعها في كفه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟ فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه، ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسن. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأشرفهم وهو أعلمهم بربه وأتقاهم له وأخشاهم لله عز وجل، إذا كان هذا وضعه وهذا خوفه من الله جل وعلا، فما بال من دونه وقد غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن هو عرضة للمساءلة والمناقشة والمؤاخذة؟ والله المستعان. كيف بالظلمة الذين سفكوا الدماء ونهبوا الأموال وانتهكوا الأعراض؟ كيف بالزنات؟ كيف بالسراق؟ كيف بالمرابين؟ كيف بالكفار والمشركين؟ صلى الله السلامة والعافية. لكن الشيطان له مداخل وله أبواب ومسالك يسلكها إلى قلوب العباد يضلهم بها. نعم. فإن كان لحظة الخوف في مثل هذا لا شك أنه خوف الكملة وخوف سائر الناس. نعم قد تقول هذا مال مباح اكتسبته من وجهه فإذا مت عندي شيء كيف حاسب؟ نعم لكن عند أهل العلم كلام يرددونه وهو أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. لا شك أن الناس يتفاوتون، الناس منازل. نعم بعض الناس إذا التفت وجدته في الصف الأخير وقد فاتته الصلاة كلها، أدركت التشهد الأخير قلت ما شاء الله والحمد لله. وبعض الناس لو يتأخر وتفوت تكبيرة الإحرام قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. ناس منازل حكم أمور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.